المؤلف رحمه الله تعالى: ويحج النائب من حيث وجب على الميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما سبق أن تكلم المصنف رحمه الله عن وجوب الحج وشروط الوجوب، وأن من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه فله أن ينيب عنه من يحب، لكنه إذا أراد أن ينيب شخص فينيبه من بلده، أي بلد المنيب. فلو كان شخص مثلا في المدينة ولا يستطيع أن يحج لكنه يستطيع بماله، فينيب شخصا من المدينة يذهب ليحج عنه، أو كان مثلا في مصر ينيب شخص من مصر يخرج ليحج عنه، لأنهم قالوا أنه من مكانه، فينيبه من بلده، أي بلد المنيب الذي وجب عليه الحج. ولا يصلح أنه مثلا ينوب شخص يكون في مصر ولا استطاع ثم يكلف واحد من مكة يقول حج عنه، إلا إن كان ماله قدره أو هذه قدرته بالمال فلا بأس، لكن إذا كان يستطيع لا بد أن يكون من بلده هو. نعم. من حيث وجب، مع ما وجب عليه الحج ينيب شخص من ذلك البلد يحج عنه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. نعم، القضاء يكون بصفة الأداء، كما يقول العلماء القضاء يحكي الأداء، يعني مثله. نعم. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. فرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. نعم، الحج اللي يجب على قسمين: ما أن يكون وجوبه بأصل الشرع كحجة الفرض، هذا لابد أن يحج إذا استطاع الوصول إلى مكة، استطاع بماله وببدنه، هذا وجب عليه. وإن لم يستطع ببدنه كمرض ونحو ذلك فينيب من يحج عنه إذا كان لا يرجى برؤه. أما إن كان يرجى برؤه مرضه، لكن قد يكون شيخ كبير اللي فيه مرض الشيخوخة ما ينتظر أنه، أو يكون مثلا المرض ما يحوس منه، هذا وإن كان لا أنه مرضا عارض ينتظر إن شاء الله أن الله يشفيه، ينتظر من الله يعافيه إن شاء الله ويحج ومعلوم. الموضوع الثاني: إذا نذر نذر، فإذا نذر أن يحج لله وجب عليه الحج، لأن النبي يقول: من نذر أن يطيع الله فليطح. والله مدح الموفين بالنذر بقوله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذر أوجب على نفسه شيء لله وجب الإتمام به. كذا لو نذر أن يعتمد أو نذر أن يحج أو نذر أن يتصدق أو نذر أن يصوم أو أن يصلي أو مثلا نذر أن ينحر جزور ويزعر الفقراء والمساكين، لابد أنه وجب عليه وجوب، لأنه أوجبه على نفسه. ولذلك في هذه القصة، هذه المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، نذر أوجبت على نفسها هذا ولكنها ما تستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي عن أمك. أرأيت لو كان عليها دين، يعني دين لآدمي، أفكنت تقضين؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، هذا حق لله. فالنذر حق لله يجب الوفاء به متى نذره العبد. نذر أن يصوم لله 10 أيام وجب عليه صيام 10 أيام، نذر لله أن يذبح مثلا ذبيحة ويوزعها للفقراء والمساكين يجب عليه أن يذبح، نذر أن يعتمر، نذر أن يحج، نذر أن يطوف، نذر أن يصلي، فهذا يجب الوفاء به. نعم. ويسقط بحج أجنبي عنه ولا عن حي بلا إذنه. إيه نعم، يعني لابد، ويسقط بحج أجنبي منه، ما هو شرط أن يكون يحج عنه ابنه أو أخوه أو كذا، إذا أناب من يحج عنه سواء من أقاربه أو من غير أقاربه. نعم، ويسقط شو؟ ويسقط بحج أجنبي عن نعم. أي عن الميت بدون مال وبدون إذن وارث، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. نعم، شبهه بالدين. لو مثلا إنسان ما وجب عليه الحج، فقير ولا وجب عليه الحج، وتوفي على هذه الحالة، ثم مثلا إنسان أجنبي صديقه أو إنسان مثلا عامل معروف يقول والله أنا فلان مات وهو ما حج ولا له قدرة وعياله ما حجوا عنه، أو ماله عيال أو ماله أقارب أو أقاربه ولا حجوا عنه، فله أن يحج عنه وتجزي هذه إن شاء الله، لأنه كمتبرع فهو على أجر، وله إن شاء الله أجر حج، وتبلغ المحتوج عنه يبلغه هذا إن شاء الله تعالى. ولهم من شرط أنه يخبر عياله، والله أنا بيحج عن أبوكم كذا وكذا، لا ما يشرط أنه يخبرهم ولا شيء، لأنهم إذنهم مهم مطلوب، فلا يلزم من هذا. نعم، لا عن حي بلا إذنه. إيه نعم، لكن هذا بالنسبة للميت، لكن إن كانك تبي تحج عن شخص حي أو تعتمر عنه لابد من إذنه، لابد أن تخبره، تقول والله أنت عاجز وكذا وكذا، وأنا إن شاء الله ترى أبي أحج عنك، لأنك أصبحت وكيلا عنه ما دامت أنه حي، لابد من وكالته، فإذا أذن لك فكأنت نائبا عنه في الحج أو في العمرة. أما الميت، هذا ميت ما ينتظر منه، فتحج عنه إن شاء الله، ولا يحتاج تنتظر مثلا من أولياء أنهم يسمحون لك، لا ما لهم حق، له هو خاصة، ما دامت متوفي من أراد أن يحج عنه يحج عنه. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. يعني من ضاق ماله، يعني إذا فرضنا إن شخص في مصر ولا في الشام ولا كذا ما استطاع يحج، وقلنا مثل ما سبق أنه يجب أن ينيب من يحج عنه من بلده، من البلد اللي هو فيها، نعم في مصر ولا في الشام، يحج من ذلك الموطن الذي فيه المنيب، النائب يحج من ذلك المكان، لكن قد يكون النفقة ما تكفيه من ذلك البلد، ولو حج عنه شخص مثلا من مكة فالنفقة تكفيه، نقول إذا كان ما عنده ما يكفي نعم ينوب واحد في مكة يحج عنه، لأن المال قليل مقدار ما يحج عنه مصاريفه من مكة، هذا إذا ما وجد شيء، أما إذا كان قادر فلا يجوز إلا من بلده. وإن مات في الطريق حج عن من حيث مات. نعم، إن مات في الطريق فهو يحج عنه من حيث مات، المكان الذي هو مات فيه، لأنه أدى ما عليه وعمل ما استطاع، فالبقية يكملها النائب. نعم. باب المواقيت. ذكر الحج وذكر شروطه وذكر واجباته وذكر ما يتعلق فيه من يجب عليه الحج من رجل أو امرأة، وذكر شروط كل منهما، وذكر أن المرأة تزيد على الرجل وجود المحرم، وإذا ما وجدت محرم فلا يجب عليها، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا، والمرأة بدون محرم ما يجوز لها السفر، النبي حرم السفر للمرأة بدون محرم، فإذا لم تجد محرم فلا يجب عليه حج وإن كانت مستطيعة ببدنها ومالها. لما انتهى من ذكر هذا المصنف رحمه الله شرع في ذكر المواقيت، مواقيت الحج التي يحرم منها الحاج والمعتمر، التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلى مكة إلا بإحرام، فإن تجاوزها بدون إحرام يجب عليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام. هذه المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بينها ووضحها للناس، وقال صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وذي الحليفة معروفة اللي يتسمى الآن أبيار علي، هي ذو الحليفة وهي قريبة من المدينة، يعني بالنسبة للركايب ومثلا يمشي على الرجل ومحالي ساعتين ونص ثلاث ساعات قريبة من المدينة، لكن بالنسبة إلى مكة 10 مراحل، 10 أيام من ذي الحليفة إلى مكة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة وركب ناقته وجاء إلى ذي الحليفة وقت العصر وصلى بها العصر، فهذا وقت يعني قريب من المدينة. فالحاصل أن النبي وقت لأهل المدينة ومن يمر على المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ويلملم معروف وادي في بعض القرى فيها السعدية قرية معروفة، وكان الناس يحرمون منها سابقا، وهي ميقات أهل اليمن. وقت للحليفة لأهل المدينة ولأهل اليمن يلملم، ويلملم واد عظيم، واد كبير، سمي قال بعض علماء اللغة أنه سمي يلملم لأنه واد كبير إذا مشى بكل روافده العودية لترفده، ومشى مشي قوي فلا يترك شيء أمامه إلا شاله، يلملم كل شيء يوديها البحر، فلذلك سمي يلملم من عظم هذا الوادي. فهو الآن السعدية كانوا يحرمون منها الناس، أما الآن لما طلع خط الإسفلت أخروه في مؤخرة الوادي، وهو معروف الآن على طريق الذين يأتون من اليمن، ويأتون أيضا من جنوب المملكة من جيزان ونحو ذلك والقنفذة ونحو ذلك، يمرون على هذا. فهذا لمن يمر من تلك الجهة سواء من اليمن أو من غير اليمن، أو لو جاءوا بالمراكب مثلا من الحبشة أو من أي مكان، يمرون على هذا فيحرمون منه، لأن النبي لما وقتها قال هن لهن لهذه البلدان ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل أيضا وادي، واد كبير ينزل من يجي من الهدى حتى يمر على المكان اللي يسمى السيل ويمتد. فهذا الوادي هو قرن المنازل، ولذلك الناس يحرمون من وادي محرم الذي في الهدى لأنه على الوادي، ويحرمون من السيل لأنه أيضا طرف الوادي من جهة الشمال. فهذا الوادي هو قرن المنازل. ووقت صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، وهي الآن مكان يسمى الضريبة. ووقت لأهل الشام ومصر وجهة المغرب مهما بعد، وقت لهم الجحفة. والجحفة قرية صغيرة كانت أيضا بوادي، وجاء الوادي مرة من المرات سيلا عظيم وجحفها، شال القرية كلها وداها البحر لأنه يعني قريبة من البحر، فجحفها فسميت الجحفة لهذا، وهي قريبة من رابغ، ولكنها جنوب عن رابغ، رابغ شمالا عنها. فالذي يأتي من الشام أو من مصر أو من المغرب يمر عليه يمر على رابغ قبله، لكن ما بينهن إلا مسافة صغيرة. ولما أنها انعدمت القرية صارت مين معروفة بس وادي ما فيها أحد، صار الناس يحرمون من رابغ، ولذلك قال العلماء يحرمون من رابغ وهو أحوط، لأنهم يحرمون قبله بشيء يسير فيكون أحوط لهم. فالناس الآن يحرمون من رابغ، فرابغ هو المعروف الذي يحرم منه الناس. فهذه المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم للناس، فيجب على من مر وهو مريد عمره أو حج أن لا يتجاوز إلا وهو محرم، فإن تجاوزها بدون إحرام فهو لا يخلو من إما أن يسأل قبل أن يحرم فيقال له ارجع وأحرم من الميقات الذي مرت عليه، وإما أن يتجاوزها ثم يحرم، فإذا أحرم لا يرجع إليها لأنه تلبس بالعمرة فلا في فائدة أنه يرجع، فعمرته صحيح أو عمرته صحيح، لكن يجب عليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام. كذلك أيضا من مر بالطائرة إذا حال هذه الأمكنة يحرم منها، فمن افتاح أذاها سواء أتى مثلا من طريق المدينة ولا من طريق مصر أو الشام أو جهة المغرب أو من طريق اليمن أو من طريق الحجاز أو من طريق نجد، إذا حاذاها بالطائرة يحرم من الطائرة. فهذه المواقيت اللي وقتها صلى الله عليه وسلم، وهذه المواقيت تسمى المواقيت المكانية، يعني مكان الإحرام. أما المواقيت الزمانية، الزمان بالنسبة للوقت، الأشهر، للأيام، فهذه الله سبحانه وتعالى وقتها بقوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالأشهر المعلومة هي شوال وشهر والقعدة وعشر أيام من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية، هذه لزمان. والمواقيت المكانية هي ما سبق لنا بيانه من المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم، وهي تختلف بعدا وقربا من مكة، فأبعدها ذي الحليفة لأبيار علي، وأقربها قرن المنازل ويلملم، بينه وبين مكة مرحلتين فقط. نعم. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. نعم، موضع العبادة أو زمان العبادة. مثلا زمان العبادة أشهر معلومات، هذه هي زمان الزمان. والمكان هي هذه الأودية التي حددها صلى الله عليه وسلم، وحددها بشيء واضح لا يتغير، ما حددها بلد عليه الصلاة والسلام، ولا حددها بشيء يزول، لا، حددها بأودية، الأودية لا تزول، ما أسكت لمكانتها، فكلها أودية. هذه المواقيت. وقد يكون الميقات أيضا زماني بالنسبة للحج، وكذلك مواقيت الصلاة زمانية. ما هي ميقات الفجر؟ وقت الفجر إذا طلع الفجر، لو صلى قبل طلوع الفجر ما صح، ما دخل وقته. كذلك الظهر إذا زالت الشمس قبل الزوال لو صلى الظهر ما تصح، وهكذا المواقيت توقتها سواء في الزمان أو في المكان. ما وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، وبينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. نعم، ستة أميال. والميل عند العلماء مسيرة نصف ساعة، معناها قريب ثلاث ساعات بالنسبة للي يمشي على رجليه، أو بالنسبة كذلك للإبل. نعم. وهي أبعد المواقيت من مكة. نعم، لأنها عشرة أيام. نعم. وبينها وبين مكة عشرة أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة ثلاث مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك. نعم، منزل معروف ذات عرق معروفة، والآن تعرف عند الناس تغير، هي ذات عرق، وأما الآن هي معروفة عند الناس بالضريبة. نعم. وهي الذين يحرمون منها يدخلون إلى مكة من طريق النحلة الشامية، والذين يحرمون من السيل يمرون على نحلة اليمانية ويجتمعون قرب الشرائع. سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين. نعم، النبي قال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، هذا أهله، لكن اللي يمر عليها لازم يحرم منها ولو ما هم من أهله. لو من مثلا ناس من نجد جاءوا للحج من طريق المدينة وجب أن يحرموا من ذي الحليفة، أو جو من الشام أو جو من العراق مروا على المدينة، لازم ميقاتهم هذه يمرون عليها، ميقات أهل المدينة أو أهل مصر، أو لازم يحرمون منها. وكذلك الجحفة، من مر عليها من أهل الشام أو مصر أو من أي جهة لا مر على هذا لابد، فمن مر عليها هي ميقاته، لا يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها. ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. نعم، إذا كان إنسان منزله دون مواقيت، مثلا إذا كان إنسان ساكن مثلا في عسفان أو مر الظهران أو خليص أو قديد أو نحو ذلك، هذا إذا أراد العمرة أو أراد الحج يحرم من منزله لأنه دون الميقات. فمن كان دون الميقات فهو يحرم من مكانه. أهل العمرة يحرمون من العمرة، أهل مكة إن كان للحج يحرمون من مكة، وإن كان للعمرة يحرمون من أدنى الحل. نعم. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها. نعم، يحرم من مكة للحج، أما إن أراد عمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. نعم. لقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم، رواه البخاري. إيه نعم، إذا كان مثلا إنسان ما مر على هذه المواقيت اللي وقتها الرسول، لكنه مر من بينهم، لا مر على مثلا ذات عرق، ولا مر على مثلا السيل، أو لم يمر على ذي الحليفة، ولا مر على الجحفة، أو ما مر على قرن، ولا مر على يلملم، لكنه مشى من بينهم، فإذا حاذ واحد منهم يحرم منه، ما يلزم أنه يروح ويذهب إلى ويحرم منه، لا، إذا عرف أنه وازنه وحاذاه يحرم من ذلك. مثله اللي بالطائرة، اللي بالطائرة ما يمكن أن يمر عليه، إذا علم أنه حاذ الميقات يحرم منه، ولو في الطائرة أنا أو في المراكب، الذين يجون مثلا في المراكب مثلا من مصر أو من السودان أو من أفريقيا عن طريق البحر، إذا حاذوا رابغ يحرمون منه. نعم. ويسن أن يحتاط. نعم، السنة أن يحتاط، يحتاط وهو أن يحرم قبل الميقات بقليل، يتأكد أنه مر على الميقات وهو محرم، هذا هو الاحتياط. نعم. فإن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. إيه نعم، إذا ما حاذ ميقات أو اشتبه عليه لا يدري وحاذ الميقات وما حاذ الميقات، فيسأل أهل المنطقة وش بازن على مكة، فإذا قالوا بازن على مكة يومين يحرم، لأن أقله يومين. نعم، المواقيت. نعم. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. إيه نعم، لأن النبي فرق بين الإحرام للحج والعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في حجة الوداع وحل من حل من الصحابة من عمرتهم وبقوا، فلما كان اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا للحج من منازلهم بمكة. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تأخذ عمرة وهي منهم من الذين قدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها النبي، أمر النبي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم العمرة من التنعيم، فدل على أن من أراد أن يحرم من أهل مكة أو من المقيمين بمكة ولو ما هم من أهل مكة أن يحرموا من التنعيم، أما للحج فهم يحرمون من منازلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. نعم، المصنف يقول ما يجوز لمن أراد مكة أن يتجاوز الميقات أو أراد الحرم أو أراد مكة إذا يدخل الحرم، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، سواء ناوي الحج أو عمرة أو ما نوى، وهذا هو المذهب وهو رأي كثير من العلماء، إلا من يتكرر مجيئه، مثل إنسان يذهب للحطب ولا يذهب يصلح فحم ويدخل ويبيعه المكة، ولا يجيب حطب ويبيعه على أهل مكة، أو إنسان جمال يتردد أو بريد كل يوم بعد يوم وهو رايح جاي، هذا معفو عنه. أما من جاء إلى مكة لا يجوز، سواء جاء للتجارة أو لزيارة أحد أو لأي شيء، فلا يجوز يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فهذا مذهب الحنابلة ورأي كثير من العلماء رحمهم الله. والقول الآخر أنه يجوز إذا ما نوى عمره ولا حج يجوز له أن يدخل بدون إحرام، إلا إن أراد حج أو عمره فلا يجوز له، يجب عليه ألا يتجاوز الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقتها قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فبين أن هذا الوجوب من يريد الحج أو العمرة. أما من أراد لم يريد شيئا من هذا وإنما أراد يدخل مكة ليزور أقاربه ويمشي، وإلا مثلا تجارته ويمشي، فهذا لا يلزمه الإحرام، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه. نعم. أما من تجاوز الميقات وهو ناوي حج أو عمرة وإذا وصل إلى مكة يجب عليه أن يرجع إذا الميقات الذي مر عليه ويحرم منه، فإن كان أحرم فإحرامه صحيح، لكن يجب عليه كفارة وهو ذبح شاة ويوزعها على فقراء مكة، على الفقراء والمساكين في مكة. وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه وكره إحرام قبل ميقات. نعم، إذا كان ما هو مكلف، لأن غير مكلف مرفوع عنه القلم كالمجنون أو الصغير الذي لم يبلغ، فما هم مكلفين، فهذا يدخل ولا يلزم الإحرام. لكن لو قدر أن المجنون دخل مثلا لكن لما وصل مكة بري صار مكلف الآن، يقول الآن تو التكليف حصل عليك تحرم من مكانك اللي أنت فيه، ما يلزمك ترجع لأنه تو عليك التكليف. أما من هو مكلف وتجاوز يلزمه الرجوع. نعم. أو صغير مر على الميقات وهو ما كمل ما بلغ، ولما تجاوز الميقات بعد يوم ولا يومين بلغ، يقول الآن وجب عليك تحرم من مكانك، ما يلزمك أنك ترجع لأنه توه يجب عليك. نعم. وكره إحرام قبل ميقات. نعم، يكره أن يتعمد الإحرام قبل الميقات، يجوز لكن يكره كراهة إلا إن خشي أو شك مثلا أنه بيتحرى هل تجاوز الميقات، فالأفضل أنه يحرم قبله لأجل يحتاط لدينه، لكن كان متيقن لا ينبغي له، أو مثلا يكون بالطائرة ويخشى أن الطيار ما يخبره أو أن الطيارة بسرعته يمكن تتجاوز قبله يستعد وكذا فيحتاط يحرم قبله. وكذلك مثل ما يحصل كثير من الناس في الذين يأتون من المدينة بالطائرة، فربما أن بعض الناس ينتظر يبي واحد الميقات، الطائرة سريعة قبل ترتفع من المطار ولا تجاوزت الميقات، مثل هذا الأفضل في حقه أنه يحرم من المطار، من مطار المدينة على أحوط له، لأنه ما بين مطار المدينة وبين هذا دقائق، يمكن ولا 4 دقائق 5 دقائق للطائرة، فهو يحتاط لأنه ربما إذا انتهضت الطيارة تجاوز تحرم، ولو تجاوز الميقات وجب عليه دم. الأولى أنه يحرم في المطار في مطار المدينة احتياطا له. نعم. وبحج قبل أشهره كذلك، إذا يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني ويكره أن يحرم قبل الميقات الزماني، وبعض العلماء يقول ما ينعقد الإحرام قبل الميقات الزماني، والصحيح أنه يكره. فلو مثلا نبي يحرم بالحج مثلا يوم 25 من رمضان ولا 28 من رمضان، رمضان ما هم نشر الحج، فلو أحرم في ذلك الوقت للحج صح، لكنه يكره له هذا. نعم. وبحج قبل أشهره وينعقد، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر باب الإحرام. ها؟ باب الإحرام. يكفي في أسئلة. السائل يقول: يسر الله لي الحج في العام الماضي، وفي يوم النحر رميت جمرة العقبة من الدور الثاني، ولكني بعدما عدت إلى مقر خيامي شككت هل أنا رميت جمرة العقبة أم رميت الجمرة الوسطى، وإلى الآن أنا لم أتأكد من ذلك، هل يجب علي شيء؟ لا، إذا كان الشك بعد ما رميت وانتهيت ورحت ووصلت محلك فلا عليك شيء، لأن العلماء يقولون أن العبادة الشك في العبادة بعد انتهائها لا أثر له. أما إن كان وقت الرمي وانت شاك ما تدري هي جمرة العقبة أو الجمرة الوسطى فهي ما تصح، لا بد أنك تعيد وتتعدد. فهو يختلف الوضع بالنسبة إذا كنت في الحال أو أنك بعد ما انتهيت، فكونك مثلا وقت ما رميت أنك متأكد ولا حصل عندك شك ولا عندك لبس ولا شيء، لكن لما رحت المكان قعدت تهوجس وهذه وساوس ما تلتفت إليها. السائل يقول: ما حكم من لم يبت في منى، فهل يجب عليه دم؟ وإذا لم يجد ما يشتري به الدم صوم. أو يخشى على ماله ولا بأس في منى خوفا عليه فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل ألا يبيتوا، يذهبون بالإبل مكان بعيد ويبيتون خارج منى من أجل أن يرعون الإبل، مدام أن النبي رخص للرعاة من أجل رعي الإبل فكذلك إنسان مثلا مريض في المستشفى وذهبت عليه أيام منى فلا عليه شيء إن شاء الله، أو إنسان أيضا يخشى على ماله أو يخشى على أهله أو يخشى، فهذا إن شاء الله أيضا معذور، لأن النبي رخص للرعاة. وكذلك أيضا أذن للعباس أن يبيت في مكة من أجل أنه يسقي الناس من زمزم، فإذا كان مثل هذه الحالة فلا شيء عليه، وإن كان لا إنما هو تساهل أو تقصير فيجب عليه دم، وإذا ما استطاع يصوم 10 أيام. نعم. السائل يقول: أوصتني والدتي قبل وفاتها بالحج عنها وتوفيت، ثم جئت إلى الرياض من مصر للعمل وحجيت عنها من الرياض ولم أتمكن أن أحج عنها من مصر لظروف العمل، فهل يجزئ هذا وأكون نفذت الوصية؟ وهل إذا أمكنني بأي عام الحج عنها من مصر أعيد الحج من جديد؟ إلا إذا كان أنه تبرع منك، أوصك أمك وهي ما أعطتك فلوس، ما أخذت مقابل، إنما أوصك أمك أنك تحج إذا قدرت أنت وحجيت من أي مكان، لو ما حجيت إلا من مكة يجزي عنك. لكن إذا كان الميت اللي عليه الحج قادر وعنده مال يجب أن يحج عنه من مكانه، لكن الذي يظهر من وضعك يظهر من حالك أن الوالدة ما لها قدرة على الحج ولا عنده شيء تحج، لكنها أوصك أنك أنت تحج، فأنت حجيت حج تبرع وإنفاد للوصية وبرا بها فلا شيء عليك. نعم. السائل يقول: أديت مناسك الحج وفي يوم 11 حصل لي حادث سيارة ونومت في المستشفى وبقي علي رمي الجمرات، وكذلك لم أتمكن من الطواف والسعي، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ يقول: وسافرت ولم أتمكن من ذلك لمرضي وعجزي، وحتى الآن أنا مريض. يجب عليك، أما رمي الجمار فيجب عليك دم، وأما الطواف والسعي هذا ركن، ولا تملك حج إلا بطوافك وسعيك، الطواف ركن والسعي ركن، ولكن الأمر في سعة وللحمد. الآن يمكنك تطوف وتسعى لحجك ولو أنه في هذا الوقت، تطوف وتسعى بنية الحج إن شاء الله، وأما رمي الجمار وتركت ما رميته فإنه، وأما المبيت فلا شيء عليك لأنك معذور، وأما رمي الجمار فإنه فيه الكفارة وهو ذبح شاة توزع على الفقراء والمساكين. السائل يقول: حجيت عن متوفية وأديت مناسك الحج كاملا ومكثت في مكة، هل يجب علي أن أغادر من مكة إلى بلدي وأطوف طواف الوداع، أم أخر الطواف إلى خروجي من مكة؟ لا، طواف الوداع ما دمت في مكة ما يلزمك، لو جلست في مكة سنة ما دمت ما خرجت منها ما عليك طواف وداع، طواف الوداع إذا أردت السفر يجب عليك بس، أما لأن طواف الوداع هذا من حق البيت ما له تعلق بالحج، لكن لمن أراد أن يسافر وجاء الحاج يبي يرجع يجب عليه، لكن لو أن الحاج جاء وحج وجلس في مكة فلا عليه وداع، الوداع لمن أراد أن يسافر من مكة. أنا. السائل يقول: نسمع كثيرا بما يسمى بفقراء الحرم، يقول في سؤالي: من هم فقراء الحرم وهل لهم موقع معين؟ لا، فقراء الحرم كل إنسان مسكين فقير، هذا فقراء الحرم، لكن فقراء الحرم لما قالوا فقراء الحرم يعني انك ما تروح تصدق مثلا بجدة ولا بالمدينة، وإلا الشيء اللي تعلق بالحج لا بد أن يكون للذين ساكنين في الحرم، ومعنى ساكنين في الحرم يعني في حدود الحرم، مثلا اللي ساكنين مثلا في أقصى مكة هذا من ولو هم داخل الحرم، المراد داخل حدود الحرم، وأيضا فقراء مكة أو فقراء الحرم كل من هو محتاج في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين إليها، مثل الطلاب اللي يدرسون مثلا في مكة هذا يعتبر من أهل مكة، إنسان حاج وفقير هذا من أهل مكة يعتبر، فهو الفقراء الموجودين في مكة سواء من أهلها أو من غير أهلها، هؤلاء هم فقراء مكة، لا بد أن يكونوا بس داخل حدود الحرم داخل الأميال، فإن كانوا خارج الأميال لا، لأنه مهم مكة، مكة حدود داخل حدود الأميال. فإذا أعطيتها الفقراء داخل حدود لا تسأل، ما دام تفكر لا تسأل هل هو من مكة أو من مكة أو ما جاي إلى اليوم من مكة أو جاي للحج بيمشي أو جاي معتمر وهو فقير، عاتهم له لأنه مراد في مكة. نعم. السائل يقول: نحن 3 أبناء لرجل مريض بمصر، ونحن مقيمين بمكة بقصد العمل، ونريد كل واحد منا أن نؤدي الحج لوالدي المريض، فهل يجب علينا هدي لأننا من حاضر المسجد الحرام، علما أن الوالد موجود بمصر؟ لا، إذا عرفتم تحجون ممكن أنك الهدي أو الفدية هذه ما تجب إلا لمن كان متمتعا أو قارنا، لكن أنت ما دمت في مكة ممكن أنك تحج مفرد، وإذا حجيت مفرد فلا شيء عليك، ما عليك دم. الدم على من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فأنتم تحجون مفردين، وإذا أردت أن تأخذ عمرة لوالدك فتأخذ العمرة في كل سنة، إن بغيتها في رمضان ولا في شوال ولا في ربيع ولا في جمعات ولا في صفر، كل واحد العمرة ما لها وقت محدد، جميع السنة لها. فهذا الأولى بحقكم إنكم تحرمون بالحج من مكة مفردين، ولا يصل عليكم يلزمكم شيء أبدا غير ما لازم الحج، مثل الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة وفي ميناء ورمي الجمار والطواف بالبيت 7 أشواط والسعي والتقصير والحلق، أما الهدي فالمفرد لا عليه شيء. السائل يقول: إدارة حكومية بها مجموعة أقسام وبها مسجد، ويوجد في القسم ما يقارب 15 موظف، وهم يؤدون صلاة الظهر داخل ذلك القسم، وذلك بحجة القرب من العمل ولوجود زحام في المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ والمسجد قريب منهم؟ قريب. لا، الأولى أنهم يصلون بالمسجد. اللهم إلا إذا كان مثلا بعض الأوقات الشغل جاهم، مثلا قد يكون عندهم زوار أو عندهم ضيوف أو عندهم اجتماع ولا تمكنوا، هذا ما يخالف، النادر يجوز يصلون جماعة ولو هم كانوا، لكن باستمرار ما يصلون إلا هذا ما يحصل، إلا إذا كان يشك عليهم وبعيد ويضيع عليهم بعض الوقت فلا بأس بذلك. لكن إذا كان مسجد ملاصق للعمارة ما ينبغي، ينبغي يصلون في المساجد، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال للرجل صلي في البيت قال: لا، لو صليت في بيتك لتركت سنة نبيك، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سنة النبي الصلاة في المساجد، مساجد التي يؤذن فيها ويقام وينتظر الناس ويشهد الجماعة، فهذا هو الأولى. لكن إذا حصل لك مانع من الموانع، إما مثلا وجود برد شديد أو حر شديد أو مثلا شغل صار لك وصليتم في محلكم جماعة فلا بأس، لكن يعتبر النادر عند وجود الحاجة. أما بعدم ما ينبغي أن تترك المساجد، المساجد هي محل الصلاة. نعم. السائل يقول: عندي خادمة لا يصلي، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة لها؟ زكاة المال. يقول: عندي خادمة لا يصلي. خادم؟ خادمة. خادمة لا تصلي. لا تصلي. نعم. لا تصلي. أي. فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة لها؟ زكاة إيش؟ زكاة مال. زكاة مال. لا لا، الزكاة هذا ما اللي ما تصلي، هذا ما ينبغي أن تعان على المعصية. هذا ولا يجوز. وإن كانت ما تصلي ما ينبغي أن تبقى في مثلاً مثلاً أن السائل في مكة، اللي ما تصلي هذا الكافر ما يبقى في مكة، لازم يخرج عن مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن كان في غيره هل أولى أنك ما تستخدم إنساناً كافر؟ المسلمين فيهم كفاية، الكافر ما ينصح لك والكافر ما تأمنه، فلا ينبغي. اللي ما أدى الأمانة اللي بينه وبين الله ما هم أدنى الأمانة بينك وبينه. نعم. السائل يقول: والدتي كبيرة في السن ولم تحج حتى الآن، وهل يجوز لي أن أحج عنها، علما بأنها تأتي معي إلى مكة للعمرة كل سنة والحمد لله، مع ملاحظة الحج كما تعلمون فيه زحام ويختلف عن العمرة؟ آمنا بالله، هذا جفاء، هذا جفاء وهذا جهل. سبحان الله، تجري العمر مرات وتترك الحج الذي هو ركن من أركان دين الإسلام، فالعمرة فيها خلاف وجوبها، هل واجبه ولا لا؟ أما الحج بالإجماع نص القرآن ونص المصطفى صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ولا يجوز لها أن تتأخر ولا سنة واحدة ما دام أنها قادرة على المجد وأنت قادر نتجيب، يجب أن الحج. وهذا أعذار بايخة، تقول الحج في مشقة، فهي وش تسوي؟ هي تتنس بالخيمة أمك، ولا هي تروح تزحم الناس وترمي الجمرة، ولا هي اللي تبي تروح تدور الهدي في المجزرة وكذا؟ ما دمت معها تتسفي كل هذا، ما يعني ما تستطيع تجلس بالخيمة بعرفات، ولا تستطيع تجلس بالخيمة في منى، ولا تستطيع أنها تطوف؟ إن استطاعت تطوف، وما استطاعت فيها العربية تطوف العربية، والسعين استطاعت ولا بالعربية؟ الحمد لله الأمر ميسر، ولا هو صحيح أنه ليس أبد. الحج أسهل من العمرة، لأنك الذي تعمل بالعمرة هو الذي تعمل بالحج، ما بقي هذاك تفشت أنت وياه للبر وتجلس بالخيمة. يا أخي عرفة تسكن بالعرفة بالخيمة، وفي منى بالخيمة وفي مزدلفة، ولا عليها مشقة أبد. لكن هذا والعياذ بالله وساوس من الشيطان وتثبيط من الشيطان وعدم اهتمام بهذا الركن العظيم من أركان دين الإسلام. هذا ركن ما يتم إسلام المرء إلا به. لا لا لا، خوف بالله وعزمها وسهل لها الأمر، ولا ينبغي لك أنك تتساهل، ولا ينبغي أنك أو ربما أنك أنت السبب أنك تعوقها تقول لا مشقة وكذا وكذا، هذا ما يجوز، ما ينبغي لك. السائل يقول: الإيمان عندي يزداد وينقص، فكيف أحافظ على زيادته الدائمة وأنميه؟ وما هي الكتب القيمة التي يجب على طالب العلم اقتناؤه؟ جزاكم الله خيرا. الإيمان صحيح يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، الذنوب تنقص الإيمان وأعمال الطاعات تزيد الإيمان، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص، والعلماء رحمهم الله مذهب أهل السنة والجماعة يقول أن الإيمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فتنمية الإيمان إذا أحببت أنه يزيد في قلبك أكثر من الطاعات، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الذكر والاستغفار، أكثر من الصلاة، أكثر من الطواف، أكثر من العبادات، هذا ليزيد الإيمان ويقويه. وإذا غفلت وغفل قلبك عن ذكر الله هذا مما يضعف الإيمان. أما كونك تلهج بذكر الله وتكثر الاستغفار وتكثر التوبة إلى الله وتلتفت إلى إخوانك بالصدقة إذا لك كندبت وتعامل إخوانك المسلمين المعاملة الطيبة، كل هذه مما يأمر به الإسلام، وهذه تقوي إيمانك. فاستعمل هذا إن شاء الله، وما دمت أنك تحس بهذا فأنت إن شاء الله هذا خير. نعم. السائل يقول: رجل أخذ مبلغا من الفضة بقدر 10,000 أونصة فضة، وذلك عن طريق البنك، ولم يستلمها يدا بيد، ولكن حسب نظام البنوك بالمستندات ب$7 للأونصة الواحدة، وسعرها الآن لا يتعدى $5.5، ويريد أن يبيعه ويشتري فيها حتى يعوض خسارته ثم يتخلص منها، فهل هذا حلال أم حرام؟ ويقول في السؤال الثاني: وهل يجوز أيضا البيع والشراء بالذهب عن طريق البنوك دون الاستلام؟ لا، إذا كان دون استلام ما يجوز، لا بالنسبة للفضة ولا بالنسبة للذهب، لكن استلام كل شيء على حسبه. فإذا اشتريت منه ذهب أو اشتريت فضة وسلمته، سواء سلمته نقود مثلا ريالات سعودية ولا جنيهات استرلينية ولا دولار ولا أي عملة من العملات، أعطيته قيمته وخدته في مجلسك، هذا هو المطلوب. فإن كان لكنك أعطيته شيك بهذا المبلغ، شريته مثلا هذه الفضة منه مثلا ب$50,000، كتبت له شيك على البنك ب$50,000 وسلمته إياه، هذا يكون مقام الاستلام. أما شيء بالذمة تأخذ منه وأنه شيء بذهب، هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه هذه الأصناف شبه ذهب فضة ولا مثلا فضة أوراق أو كذا في الزيادة والنقص ما يخالف، لكنه يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فاكفيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فالصرافه لا يجوز إلا يدا بيد. حتى قال العلماء رحمهم الله، أنك مثلا جيت شخص وحطيت 10 تريلة، نعم، وعطيت 5 تريل، نعم، شريت منه ب5 تريل، وقال والله 5 ما هي عندي، ما هي عندي هالحين، تجين بس تعطيك 5 تريل، لا ما يجوز، لأنك تبي تعطي 10 ويخلي 10 يقول لي بس تعطيك 5، لأن هذا صرف، والصرف ما يجوز أنك لكنك مثلا تجول الرسالة مثلا ما عندك ولا بسامح لك، تقول خلي الحشرة هذه عندك أمانة إلى بكرة أجي وصرفها، تبقى عنده أمانة ولا من جيت بكرة يصرفها ويعطيك إياها قيمة كاملة وسلمه 5 تريلات وخذ الباقي. أما إنك تأخذ 5 وباقي بذمته 5 ويصرفه هذا ما يجوز، الصرف لابد أن يكون يدا بيد بأي نوع. نعم. السائل يقول إذا أردت أن أطوف عن شخص هل في كل الدعاء يجب علي أن أدعى له؟ إذا أردت أن أطوف لشخص أي هل يجب علي في كل دعاء؟ لا أنت إذا طفت عن شخص مثلا أو حجيت عن شخص أو اعتمرت عن شخص ما هو بلازمك تدعي له، لا، لأنه هو له ثواب، والحج والعمرة ما فيها ذكر واجب، الواجب الطواف حتى ولو ما تكلمت يكفيك، الواجب السعي ولو ما يكفيك، لكن الذكر والدعاء هذا من السنن، فهذا الذكر تدعي لنفسك أنت هذا لك وتسبح لنفسك، وهو له أجر، له أجر الحج وله أجر العمرة، لكن أنت اللي تعمله تجي بالحرم وتصلي مثلا مع الجماعة صلاتك لك حصلت 100,000 صلاة، ولأي شيء الناس يحرصون على أنه يأخذ مثلا حجة نيابة ما له قدر يحج ويقول أنا آخذ من أجل يحصل له هذا، يجي للحرم ويصلي كم صلاة هذه له، ومئة الصلاة 100,000 له، ما هي اللي أنت حاج عنه، أنا هو الحاج ما له إلا ثواب الطواف والسعي والوقوف بعرفة والبيت المزدلفة اللي هن من واجبات الحج ولوازم الحج، أما غيره فهذا لك، وفي عرفات تسأل الله سبحانه وتعالى هذا لك الدعاء والسؤال والتسبيح والتهليل هذا لك وأجر لك. نعم. السائل يقول لأن الحج والعمرة ما فيها قول واجب، أفعالك الأفعال هي الواجب وهي الأركان وهي الواجب، أما البقية الدعاء مثلا في الطواف والدعاء على الصفا والدعاء المروة والدعاء مثلا في عرفة والدعاء عند الجمرات هذا كله سنن ما فيها شيء واجب. نعم. السائل يقول عملت عمرة لنفسي أريد أن أعمل عمرة ثانية، وهل يجوز أن أذهب إلى ميقات التنعيم وأحرم مرة ثانية؟ الجواز يجوز، ما نقول ما يجوز، لكن نقول لا يستحب، ما دمت أنك أخذت عمرة تروح تأخذ عمرة تكررة ما على لزوم، ما كان هذا من فعل السلف، ما كان الصحابة يفعل. ابن عمر رضي الله عنه يجي من المدينة يحرم من ذي الحليفة ويقضي عمرته ويستمر مدى في مكة يكثر الطواف بس ولا عمره راح واخذ عمرة من التنعيم، الصحابة اللي كانوا في مكة ما عمرهم خرجوا يعطون عمرة، فالأفضل في حقك إذا خلصت عمرتك تكثر من النوافل من الطواف ومن الصلاة ومن التلاوة ولا في داعي تروح وتأخذ عمرة. هنا السائل يقول قدمت من المدينة للعمرة وأديت العمرة وأريد عمرة لوالدتي ووالدي، فهل يجوز العمرة لهم في وقت واحد؟ نعم يجوز، إذا كانت العمرة ما تبي تأخذها لنفسك وهذه فرصة مجيئك المكتبي تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك فلا بأس إن شاء الله، لكن كانت لنفسك يا أخي الصلاة والذكر والطواف أفضل لك. أحسن الله إليك، أقول في وقت واحد ما وشون في وقت واحد يبي يأخذ عمرة عنهم كلهم كلهم؟ لا لا، كل واحد له مستقل، لكن في وقت واحد نعم تأخذ له عمرة لأبوك اليوم ومن بكرة تأخذ عمرة لأمك، ما فيه عمرة واحدة لا، هذا لابد أن تكون لواحد أنا مستقل. نعم. السائل يقول أيهما أفضل الطواف أم تلاوة القرآن؟ هو ممكن أنك تجمع بينهما تطوف وتقرأ القرآن ويحصل لك الفضيلة هذه، هذا أفضل، هذا أفضل، ولكن بالنسبة للمقيم في مكة يعمل ما يستطيع من العبادات، لأنه كل فيها أجر وكل الحسنات فيها تضاعف، طواف أو صلاة أو تلاوة، فهو يفعل ما يسهل عليه وما يحس النفس ترتاح به من تلاوة أو من صلاة أو من طواف. أما بالنسبة للغريب الذي يجي إلى مكة مؤقت يومين ثلاثة أسبوع عشرة أيام، الأفضل في حقه الطواف، أفضل من القراءة وأفضل من الصلاة، فهو أفضل، لأن الطواف ما يجده إلا مدام في مكة، لو راح بلده ما يستطيع منين يطوف، ولكن المقيم في مكة عنده الطواف متى ما شاء والصلاة متى ما شاء والقراءة كل الوقت وله. ولذلك العلماء يقولون يستحب للآفاقي يعني ليس مقيم كثرة الطواف وفضل من نوافل الصلاة، أما المقيم في مكة فهو لعبادات كله مخير فيها، لأن الطواف ما هو فايته، يطوف في أي وقت من يشاء منه، لكن اللي ما حصل له مكة إلا وقت واحدة ينبغي يكثر من الطواف، لأن عبادة الطواف لا يمكن توجد في الدنيا إلا في مكة خاصة. نعم. السائل يقول ارتكبت معصية الزنا بفتاة وأثمر هذا الزنا عن جنين، هل يحل لي أن أتزوجها وأصلح خطأي وأستر عليها لكي لا ينكشف أمرها بين الناس؟ الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فهذا لا يجوز. لكن أنت إذا تبتر الله توبة النصوح وهي تابت إلى الله توبة النصوح، فبعد التوبة منكما جميعا توبة لله على أن لا تعاودوا هذا الأمر، وأن الإنسان يقلع يندم على ما فعل يقلع عنه ويعزم على أن لا يعود عليه، فإذا تاب توبة النصوح فيجوز هذا إن شاء الله. أما الولد هذا فولد غير شرعي ولا يكون له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، هذا عاهل ما له حجر ما له ولد، فالولد ما له. نعم. السائل يقول مكثت في مزدلفة حتى الساعة الواحدة من منتصف الليل تقريبا، ثم ذهبت إلى منى لرمي جمرة العقبة في الساعة الثانية والنصف، ثم ذهبت إلى عملي في المعيصم وذلك قبل أذان الفجر في نفس اليوم، فما حكم عملي؟ ما أدري وش عمله، ما فهمنا. يقول مكثت في مزدلفة حتى الساعة الواحدة من منتصف الليل تقريبا. أي بعد الواحدة من منتصف الليل. لا، إذا أمكنك جلست في مزدلفة إلى الواحدة من منتصف الليل ما انصرفت إلا بعد الواحدة، فإن شاء الله ما عليك، رميك الجمرة وذهابك إلى الطواف ذا كله صحيح إن شاء الله. ولو كان نشيط. ولو كان نشيط، لكنه ترك السنة. ترك السنة. السنة إنه ما ينصرف. السائل يقول استلفت مبلغا من المال وحجيت به حج نافلة، بعد أن رجعت قضيت، فهل حجي صحيح؟ كيف؟ يقول استلفت مبلغا من المال وحجيت به حج نافلة. استلف اقترض. نعم. يقول وحجيت به حج نافلة وبعد أن رجعت قضيت المبلغ، فهل حجي صحيح؟ نعم حجك صحيح، اقترضت وحجيت نافلة. لا بس حتى لو هو فرض لو اقترضت هو يجوز لك، لكنه ما يجب عليك، ما يجب عليك انك تقترض، لان الله ما فرضه عليك، الله فرضه على المستطيع بنفسه وماله. لكن لو مثلا قلت والله انا ابي احتاط نفسي ووجدت من يقرضك واخبرته انك تبي تحج، انك تطلع من اجر الحج، واني اسددك ان شاء الله بعد الحج اذا رجعت وعلمته بالصراحه، فهذا طيب انا في بأس ان شاء الله. لكنك تستدين من شخص ولا تسدده وتماطله وتروح تحج بمال، هذا ما يجوز لك. لكن إذا خبرته بالواقع وقلت والله أنا أبيك تسلفا كذا وبيحج، فإذا عالم حالك وسامحك بهذا فلا بأس عليك إن شاء الله. أنا السائل يقول هل يجب حلق رأس المولودة في اليوم السابع أو عند التسمية، أو يجب على الولد دون البنت؟ ما في وجوب، هذا ليس بواجب، إنما يستحب استحباب، وهذا خاص بالذكر، الأنثى ما يحلق رأسها، هذا من خصائص الذكر أنه بعد الولادة يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورق، يعني بوزنه فضة. أما الفتاة فهو ليس سنة في حقها الحلق هذا. وهذا بالنسبة للولد اللي هو ذكر مستحب باستحباب وليس بواجب. وأما المرأة فلا يستحب، الجارية البنت ما يستحب لها أن يحلق رأسها. السائل يقول: إذا أردنا أن نقرأ آيات على المسحور لإخراج الجني ونحن في مكان لا نتكلم اللغة العربية، فهل نقرأ معنى الآية باللغة المحلية؟ ما في معنى، إذا قرأ معناها ما هو بلفظة فلا بأس، لأنه لفظ القرآن ما حد يستطيع يفسره، ما يستطيع، لكنه اللي يفهم المعنى إذا قرأ المعنى إن شاء الله ما عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك